زارك نكلس زي ما هو ما حركتوش تالت سنة لينا مش مع بعض سيد الشهر ما نتكلمش انا لسه في نفس المكان بالظبط ما بتحركش ما بتحسنش وبدأ الفيلم كنا بنقول كلام لو شارب البحر دماغي شغالة ترمي في الحضنة ترمي في الزبالة انا ما بدققش انا عايز الحاجة عايز انساها انا في متاهة كلم دكتور قوله دكتور انا مش بنسى ليه قوله عالخوف قوله عالرغبة في مغادرة الكون والهوس بالموت وبصحى من النوم يكرر اليوم كنا بنقول كلام كنا بنقول كلام وخلاص.